بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بإذن ربي حضرة النبي مدى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي لها كل طير بإذن ربها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لا كل طير الله يا مولانا أول بحضرة سيدنا النبي مدى الله يا مولانا ومثل كلمة خبيثة ككلمة خبيثة قل لعبادي الذين آمنوا وتقر لكم الأنهار وتقر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Yeah. الله الذي خلق السماوات والأرض. Oh, Thank you. ربنا ليقيم الصلاة وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء يا رب يا كريم. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء أولم تر شاقوا الله ورسوله Well, Yeah. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم Thank you.